حنينة بتفرح اللي نسمة شوق حنينة بتجرح اللي كلمة حنينة بتفرح ليكي ومن يا حلو غايب انت فين ده القمر ما يقولش يقعد مطرحها يا غريب قرب هنا أرض الربيع والندامة فروش على صدر الظهور يا غريب قرب هنا أرض الربيع والندامة فروش على صدر الظهور والغصون زي العيون مليانة حب والأغاني ضحكة تتحدى الطيور ليكي ومن يا حلو غايب انت فين ده القمر ما يطولش يقعد مطرحها عمري تحتير مشكي استخبى بالليالي الشوق وبين كحل المحبة ياللي عمري تحتير مشكي استخبى بالليالي الشوق وبين كحل المحبة وما نور الحب نور بين جفور ابتدى عمري يصدر حبة حبة لك يومين يا حلو غايب انت فين ده القمر ما يطولش يقعد مطرحها القمر غاوي السهر زي تمام واحنا الاتنين يا جميل مستنظرين القمر غاوي السهر زي تمام واحنا الاتنين يا جميل مستنظرين والنجوم صفنا على جبين السما والليالي بحر نجوم الحنين ليكي ومن يا حلو غايب انت فين ده القمر ما يطولش يقعد مطرحك